أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لكم العزاء، ونحن نحتفل بأيام عاشوراء، هذا الاحتفال الحزين والكئيب ذات الأسى واللوعة في قلوب كل مؤمن ومؤمنة، فإن لقتل الإمام الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. فأقبل علينا شهر محرم الحرام، شهر الأحزان والمآسي، وذكرى يوم الطف، يوم عاشوراء، يوم الإمام الحسين. وكل من الصالحين والصالحات يتعزى بعزاء الإمام الحسين في مثل هذه الأيام. تجد الأجواء كلها أجواء حزينة، سواد، أعلام في كل ربوع الأرض الآن، أينما يكون موالي ومحب لأهل البيت ولسيد الشهداء بالأخص، فإنهم تجد قد تفاعل الشعائر الحسينية بهذه المظاهر الحسينية، يتفاعل. وما أعتقد أن هذا التفاعل تفاعل تكويني، إضافة إلى أنه تفاعل تشريعي، فإن من الناس من يحضر المأتم الحسيني ويحضر هذه المواكب الحسينية، الحسينيان، المساجد، البيوت، الشوارع، الفروع، كلها أينما تجد تكايا الإمام الحسين يحضرها ويتقرب بذلك إلى الله، لأنه من أفضل القربات، كما أفتى بذلك طائفة كبيرة من مراجعنا العظام كتاب حول هذا الموضوع بالخصوص، الشعائر الحسينية على ضوء فتاوى المراجع، عشرات من المراجع قد كتبوا هذه العبارة، وقد بدأ بها المرحوم النائيني، المحقق النائيني عليه الرحمة، أنه من أفضل القربات البكاء على سيد الشهداء وإقامة المأتم الحسيني. يعني أفضل شيء يتقرب الإنسان به إلى الله هو قضية الإمام الحسين، هذا من حيث التشريع. ومن حيث التكوين، فإنه الشيعة خلقوا تكوينا، هذا ما نعتقده في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه عقيدتنا، أن شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، عجنوا بماء ولايتنا. طبعا هذا يحتاج إلى بيان، إلى شرح معنى ذلك في عالم الطينة وتأثير الطينة. فإن من الناس من طينته من السجيل، ومن الناس من طينته من النعيم. الطين، الطينة الأولى تختلف، واختلفت العقائد، واختلفت الفضائل، واختلفت المكارم، واختلفت الرذائل والمساوئ، اختلفت، واختلف الخير والشر والحق والباطل والنور والظلام. تابعة للطينة، فشيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، عجنوا بماء ولايتنا. علامتهم أنهم يفرحون لفرحنا، في عالم التكوين يحزنون لحزننا، اقتداء بأئمتهم. الإمام الكاظم روحي فداه عندما كان يحل شهر المحرم الحرام، فكان يستقبله بالحزن من اليوم الأول، لم يرى ضاحكا طيلة العشرة أيام، لم يرى ضاحكا، وكان يزداد بكاء إلى اليوم العاشر. في اليوم العاشر كان يزداد بكاء، لا أقول يفقد صوابه، ولكن لهذا المستوى أنه يبكي. الحج عليه الصلاة والسلام: يا جداه يا جداه، لأبكين عليك بدل الدموع دما، أن تبنك صباحا ومساء، في الليل وفي النهار. وعلينا أن نقتدي بإمام زماننا. أنا أعتقد أن قضية الإمام الحسين والمأتم الحسيني، وإقامة المأتم بالخصوص، إقامة المآتم الحسينية، لها جذور في عالم التكوين وفي عالم التشريع. لذا لا بد من إقامة الحسينية، المآتم الحسينية، صباحا ومساء، في الليل، بالنهار، العصر، بالبيوت، بالمساجد، وإن كان. وهذا ما سأذكره اليوم إن شاء الله، يعني أقصد في هذا العام، فلسفة والسر من أسرار عاشوراء. وقفت على هذا السر أخيرا، أنه لماذا نحن نجدد؟ أصل لماذا يتجدد؟ ليس نحن، القضية ليس بيدي وبيديك، القضية ما وراء الطبيعة، هناك أيادي غيبية إلهية تجدد قضية الإمام الحسين. كلما أراد الأعداء، كلما أراد الظلمة، كلما أراد الفسق والفجر، إثارة الشبهات، إثارة التشكيكات، إثارة الفتن، إثارة العداء، ولو بالتفجير، ولو بالسجن، بالتعذيب، ما شابه ذلك، منعوا المواكب الحسينية. صدام كم سنة منع المواكب الحسينية، ولكن أراد الله أنه يبقى الإمام الحسين، وإذا به بالملايين يخرجون مشاة على أقدامه من كل العالم، وبالخصوص من أرض عراقنا الحبيب، أنه يخرجون مشاة لزيارة الإمام الحسين. شنو هذا؟ خارج عن تصور البشر. مسألة ليست بشرية، فوق البشر، مسألة فوق التصور البشري، مسألة عظيمة. العظيم في القرآن الكريم يقال: كل ما كان خارج عن تصور البشري يسمى بالعظيم، من عظمة الله سبحانه وتعالى. العظمة الإلهية تجلت في الإمام الحسين، في قضية الإمام الحسين، لذا تجد فوق العادة، أصل امتياز خصيصة في عالم التكوين وفي عالم التشريع. التراب لا يجوز أكله ولو بمقدار حمصة، ولو بمقدار أقل من حمصة، لا يجوز كل تربة، لا يجوز إلا تربة الإمام الحسين. في عالم التكوين جعل الله فيها الشفاء، كماء زمزم، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل الشفاء في ماء زمزم، كذلك جعل الله سبحانه وتعالى بجعل تكويني، بجعل تكويني ليس تشريع، سر كوني، كيدونية هذا التراب، بنحو أنه من يأكل من هذه التربة الحسينية بنية الشفاء بعشرتها وشروطها، مع الدعاء، مع الآيات التي تقرأ، مع السورة التي تقرأ، سورة إنا أنزلناها تقرأ بشرطها وشروطها، وإذا به تجد هذه الطينة المباركة تكون سبب للشفاء، تحيي الموتى وحقك. تلو الإمام الحسين في عالم التكوين، أضف إلى ذلك في عالم التشريع أنه يحرم أكل الطين إلا طين قبر الإمام الحسين يجوز أكله. الجزع والفزع يكره أشد كراهة إلا الإمام الحسين. لبس السواد يكره إلا على الإمام الحسين. هذه كلها قرارات تشريعية. امتاز الإمام الحسين تفرع لأن الإمام الحسين فريدة الكون، جوهر فريدة، لذا الله سبحانه وتعالى قد خصه بخصائص. وكلما أراد الأعداء أن يطفئوا هذا النور الحسيني أبى الله إلا أن يتم هذا النور، لأنه كتب على عرش الله شيء مكتوب قبل خلق الدنيا، العرش قبل خلق الدنيا، قبل خلق الدنيا كتب. هذه مسألة عرشية ليست مسألة أرضية، مسألة سمائية، فوق الأرض ومن في الأرض وما في الأرض، مسألة إمام الحسين فوق كل شيء. لذا كتب على عرش الله وعلى يمين من اليمن والبركة، لأن الإمام الحسين مبارك، أمه مباركة، فهو من بركة أمه فاطمة الزهراء السيدة المباركة. فالله سبحانه وتعالى جعل الإمام الحسين بركة، جعله الإنسان الكامل مظهر لاسمه الأعظم. الله يتجلى بالإمام الحسين. فقضية الإمام الحسين قضية فوق العادة. والذي أعتقده أن قضية الإمام الحسين كالقرآن الكريم، كل ما في القرآن بدلالة مطابقية أقولها بصراحة وعن علم، فإنها في الإمام الحسين بدلالة التزامية. أهل العلم في المجلس، كل ما في الإمام الحسين بدلالة مطابقية فإنها في القرآن بدلالة التزامية، لأنه لن يفترقا من الثقلين، لن يفترقا. فالإمام الحسين لن يفترق عن القرآن أبدا. فكل ما تجد في القرآن تجد في الحسين. إذا كان القرآن يسأل الإمام الصادق، يسأل الإمام الصادق سيدي لماذا القرآن لا يبلى، دائما غض جديد حي حي مع حياة البشرية، مع حياة الكون، مع الحياة الإلهية. الله هو الحي جل جلاله، ويتجلى الحي في القرآن الكريم. فالقرآن حي غض جديد، ليس كتابا قديما. كل كتاب تقرأه مرات عند ذلك تتعب تترك الكتاب، أما القرآن كلما قرأته ازددت شوقا له. شنو الحكمة في القرآن؟ لما غض جديد؟ قال الإمام الصادق لأنه القرآن ليس لطائفة دون طائفة، ليس لقوم دون قوم، ليس لجيل دون جيل. القرآن يتماشى مع كل عصر وفي كل مصر، لكل العصور ولكل الأمصار، كل مصر كل بلد تجد القرآن هو الحاكم. من أراد أن يكون سعيدا سعادته في القرآن. أما الذين سعدوا ففي الجنة، الجنة في القرآن. فهذا القرآن غض جديد، فإنه كالشمس والقمر. الشمس والقمر يعبر عنه بالجديدين، لأنه في كل يوم هو جديد. الشمس كل يوم إلى يومه، ما عندنا شمس قديم مثلا أمس شمس قديم، لا، أمس كان يوم الشمس شمسا جديدا، واليوم أيضا شمسها شمس جديد، قمرها قمر جديد. القرآن يجري مجرى الشمس والقمر في الحديث الشريف، فهو حي غض. كذلك الإمام الحسين حي، أحياء عند ربهم يرزقون. هذه نقطة مهمة، أحياء عند ربهم يرزقون. أين الرب جل جلاله؟ الوهابية يقولون فوق عرشه، هذا كلام باطل وثابت بطلانه في محله. عقائدنا الحمد لله سليمة من أهل البيت ومن القرآن الكريم، نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يكون جالسا كجلوس شخص على منبر كما تعتقد الوهابية، إنما مستوليا على عرشه، فوق عرشه يعني مستولي على عرشه، متسلط، له القدرة، له العلم، العرش العلمي، العرش التدبيري، العرش الرحماني، كل اسم من أسماء الله له عرش. فاستولى، استوى ربك على العرش، أي استولى سبحانه وتعالى على العرش. فالله سبحانه وتعالى في كل مكان، علمه، قدرته، حياته، ما من شيء إلا ويقوم بالله. هو الحي القيوم، هو القائم بذاته، وغيره إنما يقوم بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى أقرب إلي من حبل الوريد، فالذي عنده حي وهو شهيد. يكون أقرب إلي من حبل الوريد. اسمعوا الشهداء عند ربهم أليس كذلك؟ الرب في كل مكان داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء، إنما تجلي وليس دخول حقيقي إضافي مجازي قضية مجازية، داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء وخارج عن الأشياء لا كخروج شيء عن شيء. ترى يدخل الخيط في الإبرة، هذا دخول شيء في شيء، اثنيناته مادي يدخل شيء في شيء. الله سبحانه وتعالى داخل لكن ليس بهذا الدخول المادي، لأن الله ليس بجسم ولا جسماني، الله وجود بحت محض، أنيته ماهيته ماهيته أنيته. فالله سبحانه وتعالى في كل مكان، إله في السماء إله في الأرض، الشهيد شاهد في السماء شاهد في الأرض، لأنه أحياء عند ربهم يرزقون، فرزقه عند ربه، والرب أينما كان الرب فالشهيد معه عنده. العندية الإلهية، هناك بحث عرفاني، العندية الإلهية والمعية الإلهية، أن الله معكم وأنه أنتم عند الله لدى الله. اللدنية والعندية هناك مقامات للعبد مع الله سبحانه وتعالى، إن لنا مع الله حالات. فحينئذ الشهيد عند الله، الإمام الحسين سيد الشهداء فهو عند ربه يرزق، يعني في كل العالم في كل الكون إذا كتب على عرش الله والعرش التدبير هو الذي يدبر الأمر من فوق عرشه، يعني الإمام الحسين كتب على الكون، الإمام الحسين كتب على الكون. لا تعجب وتقول أين رسول الله، رسول الله حسين مني وأنا من حسين. عندما نقول الإمام الحسين يعني رسول الله، عندما نقول الإمام الحسين يعني القرآن، عندما نقول الإمام الحسين يعني فاطمة الزهراء، يعني أمير المؤمنين، يعني الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام عجل الله فرجه الشريف، الإمام الحسين. فلذا الله سبحانه وتعالى شاءت مشيته الإلهية وإرادته الإلهية أن يجعل الكون باسم الحسين عليه الصلاة والسلام تحقق. فتجد أنه كم مصيبة عندنا في التاريخ، مصائب عظمى عندنا، أعظم مصيبة لنا هي مصيبة فقد رسول الله، كما نقرأ في زيارة يوم السبت، كل سبت نزور الرسول الأعظم ونقول هذا يوم السبت فقدناك يا رسول الله، أعظم مصيبة عندنا هي مصيبة فقد النبي. لكن مع ذلك تجد هو النبي والأوصياء والأولياء كلهم يقولون لا يوم كيومك يا أبو عبد الله، الله أراد مو بيدك ولا بيدي، الله سبحانه وتعالى أراد. لذا كل الأنبياء تتفاعل مع القضية الحسينية، تتفاعل مع القضية الحسينية، الأولياء الأوصياء الأخيار الأطياب. نعم، أما من خبث فهو خبيث، هذا الخبيث يجلس على صدر الإمام الحسين ويحز رأسه الشريف، خبيث ملعون لعين، هذا الشمر ذي الجوشة ومن يكون على نهجه. وللخبثاء نعم، الخبيث لا تتصور من الخبيث أنه كل إناء بما فيه ينضح، الخبيث ماذا ينضح منه؟ خبارثة اللؤم. فلذا أشوف الإشكالات والإثارات، إثارة الفتن والشبهات أساسها من الخبائث، وهذه مو جديدة علينا. لا تتصور الآن في عصرنا فقط تثار الشبهات ضد قضية سيد الشهداء أو شعار الحسينية أو المواكب أو ما شابه ذلك، أبدا محقق، هذه من الأول موجودة هذه الشبهات، من الأول هذه الشبهات موجودة. البعض ما كان يتحمل أن يكون الإمام الحسين في هذا المقام. أقرأ لك هذه الرواية، الرواية عن عائشة، يقول روي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بسند معتبر في كامل الزيارات الباب 22 المجلد الأول صفحة 68، قال كان الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في حجر النبي صلى الله عليه وآله يلاعبه ويضاحكه، يلعب يا حفيده صدق يلعب مع صدق. فقالت عائشة يا رسول الله ما أشد إعجابك بهذا الصبي، وهي معجب تتلاعبه مع الصبي، تقضي وقتك مع الصبي مع صبتك. فقال لها: ويلك ويلك، كيف لا أحبه ولا أعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني، أما أن أمتي ستقتله، فمن زاره بعد وفاته بعد شهادته كتب الله له حجة من حججي. لمن يزور الإمام الحسين يكتب له حجة من حجة رسول الله. أعظم حجة هي حجة رسول الله، لأن الرسول أعظم. فإذا كان الرسول هو الأعظم، فعله أعظم، صفته أعظم، أفعاله أقواله كله سيكون هو الأعظم، لأنه الأعظم يخرج منه الأعظم ولا يخرج منه العظيم، شيء طبيعي بديهي، مسألة ضرورية. فلذا أعظم الحجة هي حجة رسول الله. فقال: يكتب له حجة من حجتي. قالت: يا رسول الله، حجة من حججي؟ متعجبة عائشة، تعجبت. قال: نعم، حجتين من حججي. قالت: يا رسول الله، حجتين من حججك؟ قال: نعم، وأربعة. قال: فلم تزل تزاده ويزيد. تقول له أربعة يقولها خمسة، خمسة يقولها ستة، يزيد يزيد حتى بلغ 90 حجة من حجج رسول الله بأعمارها. يعني حجة وعمره، 90 حجة وعمره من حجج رسول الله اللي يجي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ومن أفضل أيام الزيارة في الأحاديث الشريفة، هناك بحث موجود في الخصائص الحسينية، إذا حبيتوا أهل المطالعة يرجعون إليه، خصائص الحسينية يذكر هذا البحث على أنه أفضل يوم أي يوم للزيارة، وأفضل زيارة أي زيارة. يسأل العلماء من خلال الأحاديث في عالم الثبوت، ما كان إنما يعلم من خلال عالم الإثبات، بحث عند الطلبة على أنه إحنا عندنا عالم ثبوت وهو عالم الواقع، نفس الأمر في علم الله. أنا أريد أشوف في علم الله أفضل زيارة أي زيارة، وأفضل يوم أزور الإمام الحسين، هذا إنما يعلم في عالم الإثبات. عالم الإثبات يعني عالم الأدلة، يعني في الروايات. فلذا العلماء أخذوا يبحثون عن الروايات في زيارة الإمام الحسين حتى يجدوا أفضل زيارة وأفضل يوم. فاختلف العلماء بين قولين، منهم من قال أفضل يوم في الزيارة يوم عرفة وزيارة عرفة، ومنهم من قال لا، بل أفضل يوم يوم عاشوراء وزيارة عاشوراء. أفضل يوم يوم عاشوراء، لماذا؟ لأنه تعبير أكو بالرواية بزيارة عاشوراء ما موجودة بغير الزيارات، وهو أنه من زار الإمام الحسين في يوم عاشوراء وبزيارة عاشوراء كأنما زار الله في عرشه، أو كان عند الله في عرشه. هذه ما موجودة، هذه كل الشبيرة، أنه الإمام الحسين من يزوره يزور الله في عرشه. الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، ولو إيديهم بيدك يا رسول الله، ولكن في الحقيقة يدهم بيد الله، يبايعون الله. لذا من يزور الإمام الحسين ولي الله كأنما زار الله، بل بعض الروايات ما بها كأنما، مو تشبيه، زار الله في عرشه. الوهابية لا تتحمل هذا الشيء، لأنه ما عندهم تلك المعرفة، ما عندهم أوليات المعرفة اللي موجودة عند الشيعي، ما موجودة عند محققهم، لذا ما يتحمل. يقول لك: شوف هذا غلو، شوف الشيعة شنو، هذا غلو. ولو كان عنده أوليات هذا البحث لكان على علم ويقين. خلي أذكر لك هذا المعنى: أول زيارة زيارة عاشوراء، ونحن إن شاء الله معكم عرفا على السنين الماضية، 3 سنوات كنت مع الإخوان في شرح زيارة عاشوراء، وتقريبا صفحة واحدة من الزيارة شرحناها خلال 90 محاضرة، شهر كامل محرم كنت مع الإخوان. واليوم إن شاء الله في هذه الليلة وإلى آخر محرم أيضا سنكون في رحاب زيارة عاشوراء، لأني أعتقد زيارة عاشوراء زيارة خاصة تمتاز عن بقية الزيارات، فيها كنوز من المعرفة والأسرار. لذا حسب عقيدتي جعلت نفسي في خدمة هذه الزيارة تحقيقا، من حيث السند، من حيث الدلالة، من حيث المتن والمعاني الذي يستخرج من هذه الزيارة العظمى. فإن شاء الله سنكون معكم بحول الله وقوة بشرط الحياة والتوفيق الإلهي في شرح زيارة عاشوراء ما تبقي من الزيارة. هذا أولا. وثانيا، احنا عندنا علم وعندنا يقين. اسمعوها حلوة. علم شنو؟ علم في مقابل الجهل. الانسان اما جاهل واما عالم، واحنا من الاثنين. لو عالم بالقضية لو جاهل بالقضية، الفرق بينهما بالمثال، انا تارة اعلم بانه الان السماء ممطرة، هذا العلم من حصلته؟ اما من الحس، شفت بعيني السماء تمطر، واما من بينة، اثنين شاهدان عادلان قال على ان السماء تمطر واطمأننت بهما، واما الشياع والتواتر 30-40 نفر طبوا للحسين وقالوا السماء تمطر، فحصلت على علم حسي، علم تواتري، علم بخبر واحد اثق به او بالبينة اثق بها فاطمأننت بذلك، علمت بهذا الشيء. ترى لا، ما عندي علم، ما ادري السماء الان خارج الحسينية تمطر او لا تمطر، لا علم لي، جاهل بالقضية. فاذا عندنا علم وعندنا جهل. هذا العلم ربما يصير بالشك، شبهة، اشكال، مناقشة، ربما انا عندي علم على انه السماء تمطر لانه طب واحد اخ عزيز اثق به قال لي السماء تمطر، لكن بعدين شكيت قلت ربما هسه واحد يكب الماء من سقف مثلا من سطح، فهذا كان يتصور انه السماء تمطر وقد عليه قطرات من الماء، تصور على انه شكيت. فالعلم قابل للتشكيك، العلم قابل للتشكيك، قابل للشبهة. فشوف عندنا علماء في بعض الأحيان يشكون في علمهم، في معلوماتهم، فتاوى تختلف لأنه فتاوى علمية، فتاوى فقهية ظنية علمية، بالعلم العادي الذي يتاخم العلم الواقعي والذي يسمى بالظن والإطمئنان، الظن المعتبر. لكن ربما الإنسان في علمه سعد جهل، سعد شبهة، فيتزلزل. أما اليقين لا تزلزل فيه، هذا الفرق بين اليقين والعلم. اليقين لا تزلزل فيه، ما يمكن الإنسان أن يتزلزل في يقيناته. الآن هذه الحسينية ضاوية، عندي يقين بأنه هذه الحسينية ضاوية، لو تجيب لي ألف إشكال على أنه هذه الحسينية الآن ظلماء ما أقبلها منك، ألف شبهة جيب لي أنه إثبت للحسينية الآن ظلماء، أقول لك مستحيل، أنا عندي يقين أنه الحسينية ضاوية، تأشوف بعيني بالحس، تأشوف الضوء، هذا يسموه يقين. اليقين أقل ما أعطى الله سبحانه وتعالى للناس هو اليقين. الناس عندهم علم، أما اليقين قل ما عندهم. سبحان الله، هذا اليقين ما مرتبط بالمراجع مثلا أو الأولياء أو الصلحاء، لا، ربما أشوف رجل قروي عنده يقين في قضية أمير المؤمنين، لما تذكر لفت فد معجزة من معاجز أمير المؤمنين رأسا يتيقن ويتفاعل ويتعاطف مع هذه المعجزة ويشوف دموعه تنزل لأنه تعاطف بفطرته عن يقين. وذلك العالم تجيب له الرواية وتجيب له الحديث عن معجزة من معاجز أمير المؤمنين يقوم يشكك بها، مع أنه عالم لكن يقوم يشكك شبهات عنده وسندها ودلالتها ومتنها وإيش وإيش. فلذا اليقين أقل ما يعطى الإنسان اليقين. اليقين نعمة عظيمة، موقنون في القرآن الكريم دائما يؤكد على اليقين. إبراهيم كان من الموقنين، عنده يقين إبراهيم، مع ذلك قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. أنا عندي يقين بس الإطمئنان أكثر، فسأل من ربه زيادة اليقين. فاليقين شيء عظيم. في القضية الحسينية تارة يتفاعل معها عن علم، الآن جلوسنا احنا كله الحمد لله عن علم، ما عندنا جهل بالإمام الحسين، احنا ما جاهلين مقام الإمام الحسين وإمامة الإمام الحسين، ولا نجهل الشعائر وعظمة الشعائر الحسينية أبدا مستحيل، لكن منا من هو على يقين وبصيرة نافذة في مسألة الإمام الحسين، في قضية الإمام الحسين. فأنا أريد أبين لك اليقين. اليقين له ثلاث مراحل. لبيك يا حسين عندما أقولها عن علم تارة وتارة عن يقين. لبيك، لبيك يعني نعم، نعم لبيك باللغة العربية يعني نعم، عندما يكرر نعم يبدلون التكرار لأنه التكرار مخلهم بالفصاحة، فالفصيح يبدل التكرار نعم نعم إلى لبيك، لبيك يعني نعم نعم يا أبا عبد الله، لبيك يا حسين عندما أقولها تارة عن علم. لذا ربما شبهة وهابية تثار وإذا يتزلزل، كان يقول لبيك يا حسين ولكن الزلزل. ليش نقيم شعار الحسينية؟ الإمام الحسين الآن هو في الجنة متنعم، وأنا ليش أبشي عليه؟ هو إذا كان متنعم في الجنة، شوف الشبهة، إذا الإنسان عنده علم بالإمام الحسين لكن ما واصل إلى درجة اليقين، بعض الأحيان يزلزل يقول لك يصدق، ليش نمشي على الحسين؟ الحسين الآن هو سعيد في الجنة، أما الذين سعدوا فهم الجنة، أنا أمشي على واحد في الجنة قتل من أجل الإسلام، تضحية للإسلام، أحيى الإسلام، أنا ليش أمشي عليه؟ لما البكاء على الإمام الحسين؟ فيفيد لك شبهة. اللي عنده يقين عنده علم يقول لك هم الأئمة قالوا ابكوا على الإمام الحسين. إذن أكو شيء وراء هاي القضية، مو قضية أنه في النعيم وفي الجنة، أكو سر في بكاء الإمام الحسين. وإلا لماذا الأئمة قالوا بذلك؟ هذا عنده علم، ترى يزداد علما، يرى حقيقة ذلك، ويسمى باليقين. اليقين إلى ثلاث مراحل، عندنا علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين. شو الفرق بيناته؟ بالمثال، هاي مثال من العلماء يقول لك إذا اكتشفت من وراء الجدار دخان مع النار، تقول أيها الناس النار النار، شكو، يقول لك وراء الجدار ترى أكو نار، روحوا دوروا شوفوا شكو المسألة، يقول لا سمح الله بيته يحترق أو فلان، لأنه هذا الدخان علامة وجود نار، وأنا عندي يقين أنه أكو نار وراء الجدار. هذا يسمى علم اليقين، يعني علمت عن يقين فيعبر عنه بعلم اليقين. تارة لا، أنا أركض وأتقرب من النار وأحس بها، أشوف النار بعيني وحرارتها وصلت إلي، فأقول النار النار يا جماعة، النار النار. هاي النار النار غير النار النار الأولى، النار النار الأولى كان علم اليقين، هنا يسموه حق اليقين لأنه شيء ثابت، ثبت حق معنى ثبوت، فثبت عندي أقول النار النار. تارة لا، أنا طفل موجود في البيت والبيت الآن ده يشتعل لا سامح الله، فأدخل في النار وأصيح النار النار، والنار تأخذ بجسدي تحرق بعض مواضع جسدي لكي أنجي هذا الطفل. هنا أنا هم أقول النار النار، بس ويش قد أكو فرق بين النار النار الأولى والنار النار الثانية والنار النار الثالثة؟ أكو فرق لا ما أكو فرق بالوجدان. هذا الثالث يسموه عين اليقين لأنه بعينك شفته ودخلت في النار وأحسست بحرارة النار، احترقت جسمي بالنار، هذا يسموه حق، يسموه عين اليقين. الذين يقولون لبيك يا حسين تار يقولونها عن علم يقيني، تار لا يزدادون في الإمام الحسين معرفة حبا ولاء فداء، فيقولون لبيك يا حسين عن حق يقيني. تارة أصلا يعيش الثورة الحسينية بكل وجود ويتفاعل، أصلا يعرف ليلة عن نهارة. عندما تصير قضية الإمام الحسين أقعدنا بعد الشباب، عندما تصل قضية الحسينية أصلا لا يعرف ليلة من نهار، لا أهله ولا عياله، الكل تركت الخلق طرا في هواك يا أبو عبد الله، الكل يتركهم، شوف ليل نهار وبالحسينية سواده وخدمته، وحتى الأحذية بالباب يصفتها لأصحاب العزاء للناس. ليش؟ لأنه هذا وصل إلى فالشيء ده يشوف، هذا وصل إلى عين اليقين. خلي أضرب لك مثال، عزت واريش، هذا بعد كلنا نعرفه، واحدة من مفاخرنا في عصرنا يومنا هذا، من المفاخر الشيعة الحسينية هي عزت واريش. عزت واريج بالملايين، من الواريج الى كربلاء، ركض الواريج، ركض كلهم يصيحون شنو؟ لبيك يا حسين يا حسين يا حسين، يلطمون. لكن يا ترى كل هؤلاء بدرجة واحدة؟ مستحيل، لا، اكو واحد عن علم يصيح يا حسين، اكو واحد يصيح يا حسين يا حسين. شوفها، ذول اهل المعرفة يعرفون من حركاته من سكناته من تفاعله، يشوفون أنه هذا وصل إلى حق اليقين، هذا وصل إلى عين اليقين، مرجع تقليد أفضل. كان يلتقي بالحج عليه الصلاة والسلام. إذا قال أجمع وقال بالإجماع يقال إجماع حجة. لماذا؟ لأنه لكثرة ما كان يلتقي بالحج عليه الصلاة والسلام، لذا إذا نقل إجماعا فإجماع حجة عند أهل العلم، يقال كاشف عن كون المعصوم لكثرة ما كان يلتقي بالمعصوم الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل العظيم السيد مهدي بحر العلوم عظيم، وإذا به مرجع تقليد، مرجع تقليد تفاعل مع العزاء الحسيني أنه يبكي يقيه ودموع بيده والمنديل بيده. السيد النجد رحمة الله عليه السيد الأستاذ يقول ذلك المنديل الذي بكيت فيه للحسين جدي الحسين 50 سنة، أنا أبكي محتفظ بهذا المنديل، هذا ادفنوه معي حتى يقول الشاهد ادفنوه معي يمشي. كان كثير البكاء على سيد الشهداء. أما السيد وصل إلى درجة عين اليقين، شاف بعينه، ذب العمامة، فقد ثوابه، ذب العمامة وذب العباءة وذب الحذاء، وأخذ يركض مع الراكضين مع الناس ويصيح يا حسين يا حسين يا حسين. لما كملت الركضة سألوه سيدنا أنت مرجع تقليد، شنو الحركة هذه؟ حركة فريدة هذه ما مسبوقة، كيف تفاعلت مع القضية ركضة تورج؟ قال ماذا تقولون؟ فإني رأيت الحجة ابن الحسن بعيني يركض مع الناس، فكيف لا أركض؟ أقتدي بإمام، ليش ما أركض؟ هذا وصل إلى حق اليقين، وصل إلى عين اليقين، شاف بعينه، لذا يتفاعل. هذه المعرفة وهذا اليقين ومراتب اليقين إنما تكون بازدياد المعرفة. القرآن عندنا في الحديث الشريف أنه ليلة القدر الله سبحانه وتعالى ينزل تفسيرا جديدا للقرآن، هذا شاهد هذه الرواية في كتاب الوافي فيض الكاشاني في أعمال ليلة القدر، هذه الرواية موجودة ورواية لا بأس بها من حيث السنة. فيقول على أنه ينزل تفسيرا جديد في كل عام، لذا أشوف القرآن غض جديد يتماشى مع كل عصر ومصر، يتماشى مع الناس مع كل أجيال، دائما تستخرج المعاني من القرآن الكريم معاني جديدة، بحث جديد، موضوع جديد. هذا من جاء جديد؟ هذا جاء من الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر، ينزل الله سبحانه وتعالى قدر فيها كل أمر حكيم، مما قدر أنه يأتي بتفسير جديد للقرآن الكريم، مو يأتي بقرآن جديد. اللي الوهابية لا يطلعون على الصفة أن الزيد عادل عليه يقول أنه الشيعة يقول على أنه الله سبحانه وتعالى يأتي بقرآن جديد، والعياذ بالله. أنا ما أقول قرآن جديد، أقول تفسير للقرآن، هذا الذي أقوله، تفسير. هذا موجود الوهابية وهذا ما أعتقده، وإحنا نشوف التفاسير يوم على يوم، التفسير جديد الآن، التفسير يوم على يوم يزداد بالعشرات بالمئات عند التفسير، هو قرآن واحد. ليش التفاسير كثيرة؟ لأنه المعاني تتجدد، لأنه القرآن له بطول 70 بطن ولكل باب 70 بطنا، هذه من باب الكثرة. فلذا القرآن بلا نهاية في القرآن الكريم، لا يمس هذا الباطن إلا من كان متطهرا. كلما تطهر الإنسان، الحجة ابن الحسن سيد الطاهرين والمطهرين، سيد الأطهار في يومنا هذا. فإذا القرآن بتفسيره الجديد، والتفسير الجديد للقرآن ينزل على صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام تفسيرا جديدا للقرآن الكريم، فيعلم به الحج أولا، ثم منه يفاض برحمانية الله أو برحمية الله، يفاض للخلق سواء كان مؤمنا أو كافرا بالرحمانية الإلهية، فيأتي بتفسير جديد. حتى تشوف الكافر ربما يجيب لك الآية بتفسير جديد، هذه من رحمانية الله تجلت في الحجة عليه الصلاة والسلام، فجاء بتفسير جديد. ومن رحيمية الله للمؤمن خاصة، فيجيب لك معنى جديد رحيمي خاص بالمؤمنين. فالقرآن يتجدد. الإمام الحسين لأنه شريك القرآن، عديد القرآن، وعدل القرآن، فإنه يتجدد أيضا. لذا ليس فقط المشاعر الحسينية والشعائر الحسينية والمظاهر الحسينية قضية الإمام الحسين تتجدد، لا، قراءات جديدة للإمام الحسين، قراءات جديدة لثورة الإمام الحسين. يعني أنا وحقك الآن أشوف هالسنة اللي أفهم قضية الإمام الحسين غير العام، العام غير أول العام، فهذا دليل على أنه الإنسان يزداد علما. هل مو أنه هو الإنسان يزداد علما لأن الطرف الآخر فيه العلم بحر، فأنت الآن تأخذ بمقدار كفك، أنت ضعيف، أنا ضعيف، أخذ بمقدار كفي من هذا البحر الحسين المواج متلاطم الأطراف، أخذ مقدار كفي، وإلا الحسين فوق هذا. عجيب، انتهى الوقت. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، نزور الإمام الحسين من هذا المكان المقدس كلنا. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الأمر عجل الله فرجه صاحب العزاء. السلام عليك يا مولاي يا حجة الله، أحسن الله لك العزاء. نيابة عنه نزور جده. السلام على الحسين